بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل القراءة في كتاب مناظرة بين الإسلام والنصرانية، وإحنا واقفين في الصفحة رقم 213 بحسب الطبعة الموافقة للنسخة الموجودة في المكتبة الشاملة. واقفين عند عنوان تعليق اللواء أحمد عبد الوهاب، بيقول: والآن أترك التعليق للسيد اللواء مهندس أحمد عبد الوهاب الذي قال لي تعليق بسيط يتلخص في بيان أن أريوس الذي قال إن المسيح مخلوق وأنه أقل من الله في الجوهر ابتداء من عام 313 ميلادية فصاعدا لم يكن هو أول من قال بهذا القول واعتقده، لكن قال هذا المسيحيون الأوائل أيضا، وهو أن المسيح إنسان مخلوق. لقد كانت تلك هي العقيدة الغالبية، تلك هي عقيدة الغالبية العظمى من المسيحيين الأوائل. كذلك فإن وصف المسيح بأنه عبد الله لا يزال موجودا إلى الآن في أسفار العهد الجديد. خلي بالك، كون إن في مسيحيين يعتقدوا إن المسيح مخلوق، لكن واضح جدا ان اريوس بحسب او الاريوسيين بحسب فكرهم في المسيح ما كانوش بيعتقدوا ان المسيح مجرد انسان عادي يعني، لكن هو كان كائن فوق المخلوقات، لكن هو مخلوق، هو اعظم مخلوقات وعلاهم، هو اللي خلق باقي المخلوقات. لكن انا اقصد ان مش فكرة ان بداية وجود المسيح هو يوم ما اتولد من مريم عليه السلام، وان هذه الولادة هي الطريقة اللي هو اتخلق بيها. أريوس كان شايف للمسيح امتداد قبل كده ووجود قبل كده، لكن في الآخر خالص مهما عظمت المكانة أو الاعتقاد اللي هو قاله في المسيح، إلا أنه في الآخر قال أنه هو مش إله حقيقي مستحق للعبادة، وأنه مخلوق وجاء من العدم وهكذا. طيب بالنسبة بقى للطائفة التانية، في مسيحيين تانيين بيعتقدوا ان المسيح انسان مخلوق عادي جدا ليس فيه من الالوهية شيء زي الابيونيين وهكذا. طيب هنا بيقول: كذلك فان وصف المسيح ايه؟ مين؟ انسان عادي مخلوق برضه. كذلك فان وصف المسيح بانه عبد الله لا يزال موجودا الى الان في اسفار العهد الجديد، ولكن للأسف فإن الطبعات العربية تذكرها بصورة مستترة حتى لا ينتبه القارئ العربي. فقد وصف المسيح في الأسفار بأنه نبي ورسول، وأنه ابن إنسان وابن الإنسان أي ابن آدم، وكان هذا هو الاسم المحبب إليه. ولقد وصف في هذه الأسفار كذلك بأنه عبد، ولكن للأسف فإنهم لم يستخدموا هذه الكلمة، وإنما استخدموا كلمة مرادفة لها بصورة مستترة. فنقرأ في إنجيل متى، وهو مشهور بأنه أكثر كتبة الإنجيل استشهادا بالعهد القديم، بدعوى أنها تنبؤات سبق القول بها، وكان من نتيجة التكالب على هذا العمل أن أصبح العلماء مقتنعون بعد دراستهم الطويلة أن متى أشار إلى تنبؤات ليس لها وجود في أسفار العهد القديم، مش في كل الحالات لكن في بعضها، ولا يعلم لها أصل. ولكن يهمني هنا أن أبين كيف اصطاد كاتب إنجيل متى نبوءة من العهد القديم، ولكن عندما أدرجت في العهد الجديد في إنجيل متى فقد حدث فيه تحوير ملحوظ حتى لا ينتبه القارئ العربي. ده من ناحية الترجمة، لكن من ناحية الاقتباس هو اقتبس زي ما كان موجود، أو حتى من السبعينية أو أيا كان، يعني الألفاظ من خلال مراجعة النص الأصلي سواء السبعينية مع يوناني العهد الجديد مش هتلاقي فيه خلاف، لكن هي الإشكالية في الترجمة. طيب ماذا يقول متى؟ إنه يقول في الإصحاح 12 من 15 ل 21: تبعته جموع كثيرة فشفاهم جميعا وأوصاهم ألا يظهروا، لكي يتم ما قيل بإشعياء النبي القائل: هو ذا فتاي الذي اخترته، حبيبي الذي سرت به نفسي، أضع روحي عليه فيخبر الأمم بالحق، لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته، قصبة مردودة لا يقصف، وفتيلة مدخنة لا يطفأ، حتى يخرج الحق إلى النصرة، وعلى اسمه يكون رجاء الأمم. هنا بيقول لك النبوة إشعياء التي اقتبس منها متى أغلب هذه الكلمات نجدها تقول في الإصحاح 42 من 1 إلى 4. وأنا ما زلت بقول إن إصحاح 42 ده في سفر إشعياء هو أوضح نبوة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن الإصحاح كله لا يمكن ينطبق إلا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هو ذا عبدي الذي أعضده، مختاري الذي سرت به نفسي، وضعت روحي عليه فيخرج الحق للأمم. لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته، قصب مردود لا يقصف، وفتيل خامدة لا يطفأ، يخرج الحق لا يكل ولا ينكسر، حتى يضع الحق في الأرض وتنتظر الجزائر شريعته. طبعا ده كون ان دي نبوة عبدي ما فيهاش مشاكل. مختار الذي صرت فيه نفسي له إشارة إلى اسم المصطفى، يعني شخص مختار أو مصطفى ما علينا. يخرج الحق للأمم بمعنى أنه هو مبعوث للأمم الوثنيين أو كده. لا يصيح ولا يرفع، وده كذا في أحاديث بنفس الوصف ده عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قصب مردودة كذا كذا، ده معناه أنه دائما سينتصر ومحدش هينتصر عليه ومحدش هيقدر عليه يرحمكم الله. هنا بيقول لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الأرض وتنتظر الجزائر شريعته، يعني هو له شريعة. طبعا المسيح ما لهش شريعة. حتى في لو جينا نقرأ بقية النصوص هتلاقي ان في الآخر في دلالة على ان هيكون في قوم بيعبدوا الأصنام، وانه له علاقة بنسل إسماعيل عليه السلام. بس على بال ما يفتح الإصرار نبقى نكمل إليه. المهم هو يقصد هنا في ناحية موضوع عبد، يعني ان النص في الفاندايك في سفر إشعياء 42 واحد بيقول هو ذا عبدي، ولما جم ينقلوها في العهد الجديد وغيروا في الترجمة فخلوها هو ذا فتاة بدل هو ذا عبدي. كويس. هنا بيقول لكن هؤلاء السادة الذين اؤتمنوا على كتاب الله بما يراعوا، لو لم يراعوا، ده هنا غلط، لم يراعوا تلك الأمانة. ذلك أن أول كلمات سفر إشعياء هذه تقول هو ذا عبد الذي أعضده، لكنهم نقلوها في أسفار العهد الجديد لتكون هو ذا فتاي الذي اخترته. لقد عمدوا إلى وضع كلمة فتاي في أسفار العهد الجديد بدلا من نظيرتها كلمة عبد الموجودة في أسفار العهد القديم، حتى يبتعد القارئ العربي عن فكرة أن المسيح عبد الله. ولو أن الاستعمال اللغوي لكلمة فتى بالعربية تعني عبدا كما في سورة يوسف في قوله وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، وقوله وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونه، فكلمة الفتى تعني العبد. طيب خلينا نرجع بس قبل ما نكمل قراية نبص على إشعياء 42 هنا. هو ذا عبد الذي أعضده، مختاري الذي سرت به نفسي، وضعت روحي عليه فيخرج الحق للأمم. لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته. طبعا دي حط قصادها إيه؟ إن المسيح قلب موائد الصيارفة وعمل صوت من حبال وقعد يضرب في الناس ويقول لهم أبي بيت الصلاة وأنتوا جعلتموه مغارة لصوص ومش عارف مين وهكذا. طيب قصبة مردودة لا يقصف، وفتيلة خامدة لا يطفئ، إلى الأمان يخرج الحق، لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الأرض وتنتظر الجزائر شريعته، بمعنى شمولية الرسالة في الأرض كلها وهكذا، وتنتظر الجزائر شريعته له شريعة وهكذا. هكذا يقول الله الرب خالق السماوات وناشرها باسط الأرض ونتائجها معطي الشعب عليه نسمة كذا كذا. أنا الرب قد دعوتك بالبر فأمسك بيدك وأحفظك وأجعلك عهدا للشعوب ونورا للأمم لتفتح عيون العمي لتخرج من الحبس المأسورين من بيت السجن الجالسين في الظلمة. دي قول بقى الآيات اللي موجودة في سورة المائدة اللي هو إيه يخرجهم من الظلمات إلى النور يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى الصراط المستقيم. وأيضا أنه وصف بالنور وأنه جاء بكتاب منير وحدث زي كده. طيب ما علينا. هنا برضو أنا الرب هذا اسمي ومجدي لا أعطيه لآخر ولا تسبيحي للمنحوتات. فده معنى إيه؟ طبعا المسيح لم يبعث في ناس بتعبد المنحوتات، لكن في وسط الكلام بيتكلم تسبيحي للمنحوتات، يعني في قوم بيعبدوا المنحوتات وكأن هذا الشخص سيبعث لهم علشان ما يكونش لي لهذه المنحوتات المجد الإلهي. المهم وبعدين برضو هنا غنوا للرب أغنية جديدة تسبيحة من أقصى الأرض، أي ده كأني بلغة جديدة أو حاجة قرآن جديد، أي أنا بستنتج كده. أيها المنحدرون في البحر وملؤه والجزائر وسكانها، لترفع البرية ومدنها صوتها الديار التي سكنها قدار. وقدار ده كان ابن من أبناء إسماعيل، فكأني هيبقى فيه تسبيح وهيبقى فيه يعني دعاء وصلوات وحاجات زي كده في الديار التي سكنها قدار. لتترنم سكان سالع، مكان في الجزيرة العربية، من رؤوس الجبال ليهتفوا، وده اللي بيحصل في الحج وهكذا، ليعطوا الرب مجدا ويخبروا بتسبيحه في الجزائر. الرب كالجبار يخرج كرجل حروب، ينهض غيرته يفتو ويخرج كذا، قد صمت منذ الظهر كذا كذا، أخرب الجبال وكذا وسير العام كذا، قد ارتدوا إلى الوراء خزيا، يغزي خزيا المتكلمون على المنحوتات القائلين المسبوكات أنتن آلهتنا. ناس بتعبد أصنام برضه. ما هو إلا عبدي وأصم وأصم كرسول الذي أرسله، أعمى كالكامل وأعمى كعبد الناظر كذا، مفتوح لأذنين الرب قد سر لكن شبع من صوم. ما مستحيل حد يقدر يطبق الكلام ده غير عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في وصف جغرافي الأراضي التي سكنها قدار وجبال سالع والمنحوتات والكلام ده كله والشريعة والأمم، كل الكلام ده لا ينطبق إلا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب المهم نكمل بقى موضوع عبد الله ده. وإذا نقرر أن الإنجيل الموجود حاليا يعترف بأن المسيح هو عبد الله على أساس أن هو ذا فتاي في العهد القديم أصلا هو ذا عبدي، يبقى الكتاب بيقول عن المسيح ده اقتباس عنه، هو ذا عبدي يبقى المسيح عبد الله. طيب كذلك وصف تلاميذ المسيح وعلى رأسهم بطرس ويوحنا المسيح بأنه فتى الله أي عبد الله، فقد جاء في سفر أعمال الرسل 3:15 إن إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب إله أبانا مجد فتاه يسوع، أي مجد عبده يسوع، وهي موجودة كده في الترجمة اليسوعية. ولو كتبت هذه مجد عبده يسوع فإنها تنبه عقل القارئ العربي إلى حقيقة أن المسيح هو عبد الله. ولو رجعنا إلى الترجمة الإنجليزية لكتاب مقدس لوجدنا أنها موجودة في سفر إشعياء وفي إنجيل متى وفي سفر أعمال الرسل بصيغة واحدة لتعطي هذا المعنى، وهي they servant عبدك. they دي قديمة جدا، يعني إنجليزي عفى عليه الزمن، ما بقوش بيستخدموا الأسلوب ده. والخلاصة أن المسيح ذكر في أسفار العهد الجديد بأنه عبد الله، وبهذا اختتمت هذه الجلسة الرابعة على أن يعقبها في الغد الجلسة الخامسة. عاوز بس مرة تانية بمناسبة التسجيل أني أشير إلى النصوص الموجودة في أعمال الرسل اللي هي فيها فتاي أو عبد. خليني بص أنا هعمل طريقة تانية أن أنا أطلع فيها النصوص. النص اللي هو ذكره في أعمال الرسل كان إيه؟ 3:15. طيب غلط 3:13 هنا هي 3:13 إن إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب إله أبائنا مجد فتاه يسوع. طيب المهم أنا طبعا بغض النظر لما نجيب يوناني عربي بين السطور ومش عارف مين، المهم أنا علشان أعرف فتاه دي مقابلها إيه في اليوناني، فهقوم جايب اي نسخة جي ان تي تي ار بلس، وهقوم هلاقي ان الكلمة بتاعت فتاه يسوع دي هي بايدا بايدا او تو ايسون كذا. بايدا دي نبص عليها في في القاموس أهو، من أصل كلمة بايس، كاتب إيه؟ A boy or a girl، يعني تطلق على ولد أو بنت، and generally a child يعني طفل صغير، بس الطفل ده مش أي طفل، a slave، specially a slave or servant، يعني زي ما بنقول، زي ما كان العرب بيقولوا جارية، أو زي أنس بن مالك مولى رسول الله أو كذا، أو اللي هو طفل صغير سواء ولد أو بنت، بس عبد لشخص معين وخادم له. فهم كتبوها بالعربي فتى، فتى بالمعنى العربي زي ما هو قال فعلا اللي هو موجود في سورة يوسف، وزي ما العرب بيستخدموه، لكن يبقى تضليل لو ترجموه مثلا بطريقة تنفي ان الكلمة دي مع تعطي دلالة عبد او خادم، especially a slave or servant. طيب انا عاوز اعرف slave يعني عبد، servant يعني خادم. طيب عاوز اعرف الكلمة دي ذكرت فين تاني في العهد الجديد؟ هتلاقي ذكرت في نصوص كتيرة كتير جدا، بس انا اهمها اعمال الرسل. اكتب عندك اهو أعمال الرسل 4:27، ده عن المسيح، لأنه بالحقيقة اجتمع على فتاك القدوس يسوع الذي مسحته هيرودس وبيلاطس البنطي مع أمم وشعوب إسرائيل. نص تاني عن المسيح في أعمال الرسل 4:30 أيضا، بمد يدك للشفاء ولتجرى آيات وعجائب باسم فتاك القدوس يسوع. برضو في اليسوعية تلاقيها عبدك القدوس يسوع. فين تاني؟ اهو 3:13 ده اللي احنا اصلا بنتكلم عنه، و 3:26 ايضا، اعمال الرسل 3:26، اليكم اولا اذ اقام الله فتاه يسوع ارسله يبارككم برد كل واحد منكم عن شروره. فهي موجودة كتير عن المسيح في اعمال الرسل. كويس، يبقى في اعمال الرسل 4:27 4:30 3:13 3:26. في نقطة تانية بقى كتعليق من كتاب عربي، ان بايس ده او بايدوس او الكلمة دي معناها تحديدا عبد. كان في زمان خالص كنت عملت ملخص لكتاب اسمه التقليد الرسولي لهيبوليتوس الروماني، اهو جولة في كتاب التقليد الرسولي لهيبوليتوس الروماني. قعدت اجيب منه كده شوية حاجات. المهم برضو نفس الكلام، انه جايب كلام فيما معناه انه واضح انه مش بيعتقد ان المسيح هو الله. ما علينا، المهم هنا يسوع هو عبد الله ورسوله. كاتب ايه؟ النصوص الموجودة في كتاب التقليد الرسولي الذي يدل على كلامنا. فقرة 3:3 بيقول والآن أسكب منك قوة الروح الرئاسي الذي أعطيته لابنك فتاك المحبوب يسوع المسيح. فقرة 3:6 بفتاك يسوع المسيح ربنا. الفقرة 4:4 كذا. المهم في بقى الميزة في الكتب اللي هي لونها بني دي يا شيخ أحمد، فاكرة اللي احنا بنجيبها من عند المحبة، بيبقى مترجم النص وبعدين في الآخر تفصيل، ترجمة تفصيلية وتعليق تفصيلي على النصوص. فرح جايب إيه بقى؟ هنا النص التحليلي، والآن اسكب منك قوة الروح الرئاسي الذي أعطيته لابنك فتاك المحبوب يسوع المسيح. فكاتب عند فتاك هامش رقم 37 كلمة بايس اللي احنا لسه شايفينها في أعمال الرسل، فتى كما في أعمال الرسل 4:27، وتأتي الكلمة أيضا بمعنى عبد الله. عاوز ايه انت أكتر من كده؟ هيبوليتوس الروماني ده كان تلميذ إرناوس، أيا كان هو، وكان كان ليهم المدرسة التلامي. ما هو هنا كاتب الذي أعطيته ذلك لتفادي القاع. ما علينا، مش مشكلة. هنا أنا برضو جبت إيه؟ جبت النصوص. ادي اعمال الرسل 4:27، اجتمع على فتاك القدوس يسوع، بايدا

أكثر من واحدة من آلاف الأمارات والدلالات على صدق محمد صلى الله عليه وسلم، إنها ليست كل شيء في أيدينا نستدل به على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هي شيء واحد من أشياء كثيرة لا يحيط بها العد ولا يحصيها الإحصاء. هذه النبوءات وغيرها هي كما قلت لكم إصبع صغيرة تشير إلى الحقيقة الكبيرة، وهي أن محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو رسول الله ونبيه الخاتم. ولو أننا ذهبنا نستعرض الأمارات والدلالات على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا تكفينا الليالي ذوات العدد، ويكفي أن تعرفوا أنه ألف في أمارات ودلائل النبوة كتب ومجلدات كثيرة، ولما كان وقتنا أضيق من أن نستعرض فيه كل شيء وأن وقتكم أضيق من أن يستوعب كل شيء، فيكفينا الآن أن نشير إشارات عابرة إلى هذه النبوءات حسب ما يتحدث إليكم في هذه الليلة الأخ العالم الأستاذ إبراهيم خليل أحمد عن البشائر في أسفار الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد. وقد بدأ الأستاذ إبراهيم خليل أحمد حديثه بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أيها الإخوة، في هذه الأمسية أتحدث إليكم عن البشارات حول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، أو بمعنى آخر أتحدث إليكم في صراحة متناهية عن لماذا أسلمت، كيف أسلمت، وما هي الأسباب التي دفعتني إلى الإسلام. حقيقة القول أنني عندما وصلت إلى الآية الكريمة من القرآن الكريم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، قلت لو نظرت إلى أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم جاء ذكره في التوراة والإنجيل فسأبلغها للناس وأشهد للرسول بأنه خاتم النبيين حقا ويقينا. نبوءات العهد القديم عن الرسول الخاتم. فحديثي إليكم هو حديث إنسان استطاع أن يعرف رسول محمد صلى الله عليه وسلم من خلال التوراة ومن خلال الإنجيل. فمن التوراة نرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عنه الرب لموسى في سفر التثنية 18-19: أقيم لهم نبيا من وسط إخوتي مثلك، وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به، ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي به باسمي أنا أطالبه. طبعا النص ده أنا علقت عليه في لسه قريبا في المحاضرات بتاعة شرح كتاب تحريف أقوال يسوع، في آخر محاضرات تكلمنا فيها عن النص بتاع إرميا، آسف، النص بتاع إيليا وموضوع يوحنا المعمدان، وعلقت عليه أيضا لأن تم اقتباسه أكتر من مرة في أعمال الرسل، فعلقت عليه قبل كده في المحاضرات بتاعة مدخل إلى المسيحية وقراءة في الأناجيل الأربعة وأعمال الرسل، علقت عليه كتير يعني. طيب، إن هذا النص الذي جاء على لسان موسى عليه السلام لنا عليه وقفات بسيطة، فحينما يقول أقيموا لهم نبيا من وسط إخوتهم فإن الضمير الغائب المتصل يشكل حقيقة من الحقائق. لو شاء الرب أن يجعل هذا النبي المنتظر أن يكون من بني إسرائيل لقال أقيموا لهم نبيا من وسط إخوتكم، فيكون الضمير للمخاطب. أما أن يكون الضمير للغائب فمعنى هذا أن النبوة ارتفعت بسلسلة النسب إلى إبراهيم عليه السلام، وحينما نلجأ إلى التوراة لنرى من هم أولاد إبراهيم عليه السلام تقول التوراة لقد بورك إبراهيم في الأرض التي قيل عنها أرض الميعاد ولم يرزق بولد بعد ثم أعطي الولد، ونرى في سفر التكوين 17-18 أن إبراهيم يقول لله سبحانه ليت إسماعيل يعيش أمامك، فقال الله له كما يقول عدد 20 من نفس الإصحاح: وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه، ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا 12 رئيسا يلد وأجعله أمة كبيرة. هذا هو الوعد الذي وعده الله لسيدنا إبراهيم عليه السلام كما جاء في سفر التكوين، وهذا يدل على أن النبي الذي يأتي لابد أن يأتي من ذرية إبراهيم عليه السلام، وهو بتحديد أكثر من ذرية إسماعيل عليه السلام، لأن الخطاب في تلك النبوة كما قلت موجه للغائب، إذ لو كان النبي المنتظر من بني إسرائيل فحسب لقيل من إخوتكم. طبعا أنا برضو علقت على نصوص سفر التكوين دي برضو في السلسلة بتاعت مدخل المسيحية وقراءة في الأناجيل الأربعة وأعمال الرسل، لأن كان وعلقت عليها برضو في المحاضرات بتاعت بولس ورسائل بولس، لأن بولس كان بيحاول يقول ان اسحاق فقط هو اللي له البركه وما فيش اي حاجه لاسماعيل عليه السلام، لكن في نصوص كثيره في سفر التكوين بتوضح ان ولادة اسماعيل عليه السلام ببركة ونبوة من الله عز وجل، وان ربنا باركه وهكذا، ولو بركة ولو نبوة ولو كل حاجة. طيب، ثم تأتي عبارة مثلك، انها تعني النبي المنتظر سيكون مثل موسى عليه السلام. هو بس برضو بالمناسبة وشرحناه قبل كده فسأقوله سريعا، النص بتاع انجيل يوحنا اللي هم لما جم يكلموا يوحنا المعمدان بيقول له انت من انت، من تجعل نفسك، انت المسيح؟ فاعترف ولم ينكر واقر اني لست انا المسيح. قال له طب النبي انت؟ فاجاب لا. ولا ايليا؟ طب انت ايليا؟ فاجاب لا. طب النبي انت؟ فاجاب لا. طب من تجعل نفسك؟ انا زي ما اشعياء قال عني صوت صارخ في البريه مش عارف مين. كل النصارى على اجماع ان النبي ده المقصود به هو النبي اللي مكتوب عنه في سفر التثنيه 18:18 وقيموا لهم نبي. برضو تعليق تاني، ان وده اخوه تانيين بحثوا فيه وفصلوا فيه، ان النصوص في سفر التثنيه واضح ان فيها تحريف معين، فيها اشكاليه، والدليل على كده ان تم اقتباس هذه الفقرات اكثر من مره في العهد الجديد، وهذه الاقتباسات لا تشابه خالص شكل النص سواء في النص العبري او في الترجمه السبعينيه. فواضح جدا ان النص ده اتلعب فيه، علشان مساله مثلي ومثلك واخوتك واخوتهم الكلام ده ملعوب فيه شويه في سفر التثنيه. لكن ارجع لاقتباسات النصوص دي في اعمال الرسل، ستجد ان شكل الاقتباس واضح جدا، ان موسى عليه السلام بيقول ربنا قال لي ان سيقيم لكم الرب إلهكم نبيا من وسط إخوتكم مثلي، وأجعل كلامي في وأجعل كلامه في فمي ومش عارف مين فيكلمكم بكل ما كذا كذا. طيب، فهو المفروض مسألة مثلك دي معناها إن هذا النبي سيكون مثل موسى عليه السلام. سيكون مثل موسى عليه السلام مش في كلام تافه بقى زي ما النصارى بيحاولوا يقارنوا ما بين المسيح عليه السلام وبين موسى. وقلت ايضا ان واضح جدا النبوة دي كانت في ذهن متى لما فبرك قصة ان هيرودس امر بجولوا الكهنة قالوا له ملك اليهود هيتولد ومش عارف مين ملك اليهود يبقى هياخد ملكي، نفس القصة بتاعت فرعون وموسى. فرح روحوا دوروا لي على فين ملك اليهود ده عشان اجي واسجد له. يا سلام، فراحوا نفضوا له وما رجعوش لما عرفوا مكانه. فراح امر ان ايه كل الاطفال يقتلوا زي ما فرعون قال على ايام ولاده موسى عليه السلام، فراحوا هربوا لمصر بعد ما مات رجعوا تاني. طبعا كل ده فابريكيشن علشان ايه يخلي حياه المسيح عليه السلام زي حياه موسى. طيب، ثم تأتي عبارة مثلك أنها تعني النبي المنتظر سيكون مثل موسى عليه السلام. فلو وضعنا الأنبياء الثلاثة في مقارنة وهم موسى وعيسى ومحمد، نرى أن موسى عليه السلام أوحي إليه بالشريعة، وسيدنا عيسى عليه السلام ما جاء بشريعة جديدة، بل كما قال وكما قلت في تعليقات سابقة إنه قال لا تظن أني جئت لأنقذ الناموس أو الأنبياء، يعني كان شغال أصلا على شريعة موسى اللي قبل منه. طبعا برضو في نقاط تانية اللي هو بداية الوحي أصلا، تحس فعلا سيدنا محمد زي سيدنا موسى تماما. اول نقطة انه كان حصل على النبوة وهو كبير في السن، مش زي المسيح وهو طفل كان نبي، وكان واضح الكلام ده حتى في الاناجيل اللي بتتكلم عن طفولة المسيح بشكل زهيد، لكن بيقول انه كان بيعلم في الهيكل والناس كانت بتبهد من الكلام ده. ما حصلش لموسى والكلام ده ما حصلش سيدنا محمد وهم كبار حصل لهم النبوة. برضو نقطة تانية في غاية الغرابة، ان الوحي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان وهو في الصحراء وهو متأمل وكان وحيد لوحده، تخيل المشهد. ايضا كذلك سيدنا موسى عليه السلام كان في الصحراء ومع نفسه كده، وبعدين كلمه الله عز وجل واوحى اليه وهكذا. برضو في نقطة الشريعة، بس انا مش عاوز اسبق نقاط تانية، لكن فعلا المنصف اللي عاوز يشوف هو مثله ولا مش مثله صعب جدا ان واحد يقول لك لا ده سيدنا المسيح هو اللي شبه موسى، ما هياش عافية. طيب، هنا بيقول ما جئت لأنقذ بل لأكمل. أما رسول محمد صلى الله عليه وسلم فقد أنزل الله عليه القرآن، وهي الرسالة الخاتمة والرسالة المهيمنة على كل الرسالات السابقة، وبه التشريع الإسلامي الكامل التام. ثم يقول هو بس كده، ده ما جابش نقاط تانية في مثلك خالص، ما جابش. طيب، في برضو نقطة في غاية الأهمية، إن موسى عليه السلام كان قائدا وحاكما لشعبه، المسيح ما كانش كده خالص. وفي بقى النصوص اللي كان جايبها أبو عمر الباحث في الفيديو بتاع النهاردة، من جعلني عليكم حاكما ومقسما أو قاضيا ومحكما، واللي هم النص اللي بيقول إن هم افتكروا إن هذا هو النبي الآتي إلى العالم، فلما عرف إن هم هيجعلوه عليهم ملكا فراح انصرف وخرج وهكذا. فمعروف جدا إن المسيح عليه السلام لم يكن حاكما، لم يكن قائدا، لم يكن ملكا على شعبه، لكن موسى عليه السلام كان هكذا، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان هكذا برضو. خلي بالك نقطة في غاية الأهمية، نقطة أخرى، إن موسى عليه السلام هاجر من وطنه وفر هاربا، أيضا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الهجرة خرج من مكة وذهب إلى المدينة. ودايما بتذكر قول الله عز وجل في تقريبا في سورة القصص، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، ده في سورة القصص. الآية دي بص جت بعد إيه، دي الآية رقم 85 في سورة القصص في آخرها خالص. المفروض إن قبليها قصة موسى، يعني أصلا بداية سورة القصص خالص قصة موسى عليه السلام. طاسمين تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، وفيها طبعا أنه هرب وكذا وكذا وكذا. فكأن هذه القصة نزلت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كأن الله عز وجل بيقول للنبي محمد نفس الظروف، شوف موسى عليه السلام حصل له نفس اللي حصل لك، وفي الآخر رجع لفرعون نبي وقوي، وفرعون غرق، وهم اللي ورثوا بيوته وكذا وكذا وكذا. نفس اللي حصل لموسى عليه السلام هيحصل لك. إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد، لردك فين؟ مكة مرة تانية. وفعلا فتح مكة وملك مكة. ففعلا اللي قارن ما بين حياة موسى عليه السلام وحياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قطعا ولا شك في النقاط الكبيرة العريضة الرئيسية الهامة، الاتنين شبه بعض جدا جدا جدا. طيب، في برضو مسألة ان موسى عليه السلام كان محاربا وكان بيخرج بشعبه يقاتل ويحارب. النبي محمد صلى الله عليه وسلم ايضا كان يقاتل ويحارب، المسيح عليه السلام ما كانش بيقاتل ويحارب خالص، حاجات زي كده. طيب، انا اعتقد ان في اخوة كتير عاملين مقارنات، لكن انا مش بحب اوصل لدرجة بقى ايه موسى مات وسيدنا محمد ايضا مات لكن المسيح رفع للسماء، مش بحب تبقى نقاط سطحية قوي كده. ما اصل كل الانبياء ماتوا، يعني ما هو دي حالة فريدة للمسيح، ما انه نجي من الموت ورفع الى السماء، فما يصحش ان تكون المقارنة في المشابهة في نقطة ممكن اي اثنين او ثلاثة او اربعة او مية يتفقوا فيها، لكن لازم تبقى حاجات واضحة جدا في معالم حياة هذا النبي يتفق فيها معه النبي محمد صلى الله عليه وسلم او شابهه فيها، فيبقى فعلا كده نبي مثلك. وبعدين النص بيقول يقول له النبي، يعني المشابهة تكون في حياة النبوة وفي صحيح صحيح. طيب، ثم وخلي بالك حتى يا أخي لما تشوف اللي هو الموقف بتاع الصحابة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فاتوا على شجرة يقال لها ذات أنواط، فقالوا اجعل لنا زي ما هم كمان، فرح قال لهم انتوا بتقولوا زي ما زي موسى، زي ما اتباع موسى عليه السلام قالوا له اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فتلاقي فيه تشابهات كثيرة جدا جدا. طيب، فالمهم هنا بيقول ثم يقول وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به، وهنا دليل قاطع ضد المستشرقين الذين يفترون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القرآن من وضعه. طبعا ما هم هيقولوا لك أصلا ده مش على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن ما علينا. في أكثر من نبوة فيها اللي كان تخصيص لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إن كتابهم محفوظ في صدورهم أو شريعتهم في قلوبهم أو المعنى ده، وإن الأمم السابقة ما كانتش كده، ما كانتش بتحفظ كتبها، ما كانتش بتحفظ شرائعها، كانوا بيكتبوها كتابة ويرجعوا لهذه الكتابات ويدوروا عليها. طيب، يعني اجعل كلامي في فمه. أجعل كلامي في فمه، يعني كلام الله عز وجل في فم النبي، فهو يتكلم بكلام الله، يعني يقصد الإشارة للقرآن حتى الكريم. لا، ما هو اقرأ النص تاني، أقيم لهم نبيا. المفروض ان الإله بيقول أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك يا موسى، فيبقى الإله هو بيقول أنا أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك. كويس. وأجعل كلامي يعني كلام الله في فم. طيب، وهنا دليل قاطع كذا، فالله يقول في هذه النبوة أجعل كلامي في فمه، لأن الرسول ما ينطق عن الهوى، بل كان يتكلم بما يوحى به، بما يوحي به الله سبحانه وتعالى إليه. وأكثر من هذا ما جاء في سفر التثنية 18-19، ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه. فالويل لمن يكفر بالرسول عليه الصلاة والسلام، وويل لكل أمة تناوئ هذا النبي الخاطئ. مالك؟ بس هنا ما هو بس المعنى العام مش هتفرق. ايه؟ المعنى العام بيكون صحيح. ماشي. طيب، جبال فاران. جبال فاران ده المفروض في الجزيرة العربية، والنبوة دي مشهورة يعني. بيقول بعد ذلك ننتقل إلى نص آخر من نصوص التوراة، حيث نجد في سفر التثنية 33:1-2 ما يقوله موسى، وهذه هي البركة التي بارك بها موسى رجل الله بني إسرائيل قبل موته، فقال: جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير وتلألأ من جبال فاران، وأتى من ربوات القدس، وعن يمينه نار شريعة له. اقعد دور فين الاماكن دي علشان تعرف الرب او فيما معناه الوحي كان فين. جاء الرب من سيناء دي معروف، موسى عليه السلام. طيب، واشرق لهم من سعير، دور فين سعير دي فين، وتلألأ من جبال فاران، وشوف فاران دي فين، واتى من ربوات القدس، وعن يمين نشر. هنا بيقول فحينما نتأمل، فإننا نتأمل أولا الأماكن المقدسة وما تعني، فنجد سيناء هي المكان الأول، وسعير هي المكان الثاني، وأما المكان الثالث فهو فاران أو جبل فاران. إن سيناء تشير إلى المكان الذي فيه موسى، وأما سعير فإنها تعني أرض فلسطين التي سكنها عيسو أخو يعقوب أو أخو إسرائيل أو أيا كان. والغريب أن التوراة تقضي بأن البكر هو الذي يرث باسم أبي، لكن كبر دماغه، فكان الابن لكن بضحوك صنعها البكورية كذا، مش وقته يعني الكلام ده ولا ايه؟ ما علينا. الذي استدل على ستار كذا كذا. طيب، فسكن عيسو في جبل سعير، ماشي، وعيسو هو أدوم، ماشي. وكذلك جاء في سفر التكوين وأرسل يعقوب رسلا قدمه إلى عيسو أخيه إلى أرض سعير بلاد أدوم. يعني عاوز يقول لك دي أماكن في فلسطين أو في الأراضي المقدسة اللي سكنها بني إسرائيل أو أيا كان يعني، ماشي. وعلى ذلك تكون سعير هي أرض فلسطين التي وطأتها أقدام الأنبياء من ذرية يعقوب الذي أخذ حق البكورة من العرب. طيب، والآن نأتي إلى أرض فاران. فين فاران دي بقى؟ ومن العجب العجاب أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى وعد إبراهيم بالأرض من النيل إلى الفرات كما جاء في سفر التكوين كذا. إيه؟ ما علينا، وانت لو كنت بتحضر ما كنتش استغربت، يعني شرحنا النصوص دي بالتفصيل. في ذلك اليوم قطع الرب مع أبرام ميثاقا قائلا: لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات، القنيين وكذا وكذا وكذا وكذا. هؤلاء هم شعوب هذه الأرض الذين سيطردهم الله ويسكنها نسل إبراهيم. إن هذا الوعد الذي أعطي لسيدنا إبراهيم عليه السلام، وأنا قلت قبل كده إن الكلام ده صحيح، لكن اليهود عاوزين يحصروا الكلام ده انه يتحقق في نسل ابنه اسحاق فقط، لكن ده كلام فاضي، هو تحقق فعلا لكن لنسل ابراهيم عليه السلام من ابنه اسماعيل، وايضا من بعض يعني نسل اسحاق عليه السلام من الانبياء واولاده وملك سيدنا داود وسليمان وكذا وكذا. لكن حاليا فين ان امتى هيحصلوا اليهود او ابناء اسحاق عليه السلام على كل هذه الاراضي، وازاي لغايه النهارده ده ما اتحققش؟ كلام فاضي. لكن الواقع ان المسلمين او سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والباقي من نسل اسماعيل عليه السلام من العرب الذين اسلموا هم اللي كونوا امبراطورية، خدوا كل الارض دي فعلا وسكنوها. طيب، ان هذا الوعد الذي اعطي لسيدنا ابراهيم عليه السلام ولم يكن له ولد انذاك، ولكن المرأة هي المرأة تشتاق إلى الأرض. إيه ده؟ مش فاهم إيه دخل المرأة دي. فجاءت سارة امرأة إبراهيم عليه السلام وكانت عاقرا ولم تلد، فطلبت من زوجها إبراهيم أن يدخل على سيدة كريمة في بيتها. هي طبعا مش سيدة كريمة في بيتها، يعني بالنسبة للنصوص هي مفروض كانت أجارية أو أمليها، يعني من أصل تعبير أن يدخل على سيدة كريمة في بيتها ده كأني واحدة ضيفة مثلا عندها ولا اتجوز دي. لا، القضية مش كده، ان مفروض اسمه ايه ده هاجر عليها السلام كانت اما عند سارة بحسب الكتاب المقدس. ممكن ما يكونش ده صحيح، هل في شرعا اللي هو الملك اعطاها له هدية لكن ما قالش يدل هاجر هدية لما كان عايز من سارة وقال له اختي ومش عارف ايه وكده؟ مش هتفرق كتير يعني، أنا نحكيها حكاية كده. أنا أقصد أن بس هي اللفظة دي مهمة شوية، هي هاجر لعل الله سبحانه يعطيها نسلا، فتزوجها وأنجب منها إسماعيل، وكان قرة عين لإبراهيم ولهاجر ولسارة أيضا. وفي هذا يقول سفر التكوين 16 من 1-4: وأما ساراي امرأة إبرام فلم تلد له، وكانت لها جارية مصرية اسمها هاجر، فقالت ساراي، اللي هو ده الحديث اللي استوصوا بأهل مصر خيرا فإن لكم فيهم تقريبا، أو فيما معناه لا، في رواية بتقول رحما، رحمة صلة رحم يعني، اللي هي فيما معناه هاجر عليه السلام التي كانت زوجة. أيوة، فإن لكم فيهم خلينا ندور عليه. هو في القبط في رواية وفي كذا، خلينا نشوف هو ليه تقيل كده. متون الحديث المجموعة كلها استوصوا بأهل مصر، صحيح البخاري فين ده؟ في التعليق هنا. طيب، صحيح مسلم باب الوصية بأهل مصر: إنكم ستفتحون فاستوصوا بأهل خير فإن لهم ذمة ورحمة. الذمة دي إشارة لماريا القبطية، ورحما دي إشارة لهاجر زوجة إبراهيم عليه السلام. في أعتقد روايات أخرى: فإن لهم ذمة ورحمة. هنا أهو ذمة، الذمة هي الحرمة والحق، وهي ها هنا بمعنى الذمام، ورحمة رحم لتكون هاجر أم إسماعيل منهم، وصهرة الصهر هي لكون ماريا أم إبراهيم. ما هو أو قال ذمة وصهر. طيب، برضو كطالب جانبي ان هذه الاحاديث اللي هي فيما معناه، لان في روايات بتقول استوصوا باهل مصر، وفي روايات بتقول انكم ستفتحون بلاد او بلد يسمى فيها القيراط او مش عارف مين، اللي هي وصف لمصر. فدي نبوة، دلالة صدق نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن فعلا تم فتح مصر. ما علينا. طيب، وأما سراي امرأة إبرام فلم تلد له وكانت لها جارية مصرية اسمها هاجر، فقالت سراي لإبرام: هو ذا الرب أمسكني عن الولادة، ادخل على جاريتي لعلي أرزق منها بنين. فسمع إبرام لقول سراي، فأخذت سراي امرأة إبرام هاجر المصرية جاريتها من بعد 10 سنين لإقامة إبرام في أرض كنعان، وأعطتها لإبرام رجلها زوج له، فدخل على هاجر فحبلها. هنا كاتب للجارية مدلول للسيدة التي نتعرف عليها من أوساط الرقية والأوصاف هي غير الأم التي طيب ماشي ما علينا. هنا بيقول: بهذا أعطي إبراهيم الولد، وكان هو إسماعيل الذي سيرث نسله الأرض من النيل إلى الفرات. بعد ذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى يزيد إبراهيم فيعطيه إسحاق بعد أن بلغ عمر إسماعيل 14 سنة. وهناك بدأت الغيرة تدب في قلب سارة، وبدأت تؤثر ابنها إسحاق على إسماعيل، وبدأت تطلب من إبراهيم أن يعزل هاجر وابنها عن المشاركة في البيت. تقول التوراة في التكوين 21 من 9 و13، أنا كل النصوص دي أنا شرحتها بالتفصيل في السلسلة بتاعت مدخل المسيحية وقراءة في الأناجيل وأعمال الرسل، فعشان كده مش هعلق عليها دلوقتي. ورأت سارة ابن هاجر المصرية الذي ولدته لإبراهيم يمزح، وقعدت أعلق كتير على يمزح دي، إن بولس ذكر في رسالته إن هو بيضطهد إسماعيل، بيضطهد إسحاق، وبعدين في ترجمات مش عارف مين وفي تلمود إيه، يعني يقصدوا إن هم إيه، كأن التوراة بتجعل إن إسماعيل عليه السلام كان يسيء لأخيه إسحاق، كان بيرخم عليه، كان بيضربه، كان مش عارف مين أيا كان. فراحت أمه سارة أم إسحاق عليه السلام، راحت قالت: لا بقى، أنت إسماعيل ده زودها قوي، اطردهم من هنا، وهكذا حاجة زي كده، يعني هم عاوزين يصوروا الصورة كده. فقالت لإبراهيم: اطرد هذه الجارية وابنها، لأن ابن هذه الجارية لا يرث مع ابن إسحاق، مع ابن إسحاق. فقبح الكلام جدا في عيني إبراهيم لسبب ابنه. فقال الله لإبراهيم: لا يقبح في عينيك من أجل الغلام ومن أجل جاريتك. وأنا رديت على الحتة دي، إن هم بيستدلوا على كم نص، إن إسحاق فقط هو الذي يرث كل البركة وكل كذا وكذا، لكن أثبت لا، إن سيدنا إسماعيل هو أيضا له. هنا بيقول: فقال الله لإبراهيم: لا يقبح في عينيك من أجل الغلام ومن أجل جاريتك. لا يقبح إن هو تاخدهم وتمشي، وفي كل ما تقول لك سارة اسمع قولها، لأنه بإسحاق يدعى لك نسل. وأنا قلت إن النص ده في ترجمة، في سوء ترجمة، وفي أماكن علامات اللي هي البانكشويشن ماركس، علامات اسمها دي ترقيم، فيها إشكال. المفروض النص يتقري: لأنه بإسحاق يدعى لك نسل، وابن الجارية أيضا سجعله أمة لأنه نسلك، إن الاتنين هيبقى ليهم. حتى كون يعني بمعنى كون إن أنت خدته وبعد مش هيأثر، إسحاق له نسل من نسلك فهيبقى له بركة، أيضا إسماعيل هو من نسلك وسأجعله أمة لأنه نسلك، يعني هيبقى عظيم وله قدر وأمته عظيمة وهكذا. هنا بيقول: من هنا يتبين لنا مقدار قبح الكلام الذي قالته سارة. طبعا ما لا يجوز ان احنا نستشهد بكده من خلال النصوص، لان الاله قال له: لا يقبح في عينيك من اجل الغلام، فاهم ازاي؟ فما ينفعش نقول لا ده كلام ابراهيم، علشان قبح في عينيه يبقى كلام سارة غلط بالكلية او كده. لا، هو اللي قبح في عينيه مش مسألة لا يرث مع ابن إسحاق، لأن الكلام ده الإله وضحه في النص الأخراني إن بإسحاق وأيضا ابن الجارية لأنه نسله. لكن إيه اللي قبح؟ إنه يبعد، ياخده ويبعده بعيد أو كده. طيب، لكنه اضطر أن يأخذ زوجة هاجر وابنها إسماعيل ويذهب ليسكنها في القفر. طبعا الترتيب الكتابي للقصص دي أنا علقت عليها قبل كده، ان النصوص اللي بعد القصة دي بتوضح ان راحت هاجر عليها السلام خدت ابنها شالته على كتفها، وكان مفروض وقتها عنده 16 سنة. فقلنا لا، ده ترتيب القصص غلط، ده المفروض زي ما احنا نعرف ان ابراهيم عليه السلام خد هاجر وابنها ووداهم في الصحراء وهو لسه بيبي صغير، والاختبار اللي احنا نعرفه في القرآن الكريم وفي السنة. وبعدين زي ما الكتاب بيقول طلع مية من تحت رجلين الولد وشرب وكذا وكذا وانبسط. طيب وبعدين، وبعدين بقى قصة الذبيح انه كبر وكذا. يعني لو تأملت في القصص انا شرحتها بالتفصيل وجبت النصوص، هم عكسين اماكن القصص، بحيث ان لو ترتبت صح كان مفروض ان موضوع الذبيح ده يأتي بعد موضوع انه كان بيبي صغير وربنا باركه والملاك جه قال له ان ربنا سمع لصوت الغلام وان يبقى اسمه اسماعيل وكذا، يعني طفل مبارك وربنا عمل له كل ده، يعني مش ابن عادي يعني او ولد عادي. يبقى بعديها مسألة الذبيح، بعديها ولادة اسحاق، بعديها ممكن مسألة الغيرة فانفصل اسماعيل عن اسحاق، وده راح مكان وده راح مكان فيما بعد. طيب هنا بيقولوا من هنا يتبين كذا لكنه اضطر كذا ماشي، ويذهب ليسكنهما في القفر كما قال القرآن الكريم على لسان إبراهيم حين دعاه ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ده الموجود في سورة إبراهيم الآية رقم 37. وتقول التوراة إن إسماعيل سكن في برية فاران، ده كل ده علشان نوصل لفاران اللي هو النبوة. إذ يقول سفر التكوين 21:17-21 سمع الله صوت الغلام ونادى ملاك الله هاجر من السماء وقال لها ما لك يا هاجر لا تخافي لأن الله قد سمع لصوت الغلام حيث هو، قوم احمل الغلام وشدي يدك به لأني سأجعله أمة عظيمة. وفتح الله عينها فأبصرت بئر ماء. طبعا أبصرت بئر ماء دي يعني كأني ما كانتش واخدة بالها، إيه ده، ده في بئر هناك هو، لا مش كده يعني، مش ده زي ما احنا نعرف يعني. فذهبت وملأت القربة ماء وسقت الغلام وكان الله مع الغلام، وكان الله مع الغلام ده إسماعيل. فكبر وسكن في البرية وكان ينمو رامي قوس وسكن في برية فاران وأخذت له أمه زوجة من أرض مصر. كويس. ومن هنا نرى أن الجزء الثالث الذي تكلم عنه موسى عليه السلام إذ قال وتلألأ من جبال فاران إنما هي إشارة إلى إسماعيل عليه السلام والنبي الخاتم الذي سيأتي من نسله. طبعا ده تعليق على جنب إن كل النصوص لغاية دلوقتي اللي هو جابها النص ده أو النص اللي قبله ما فيهوش دلالة على ختم النبوة، في نصوص تانية بتدل على كده، لكن دي بتدل على إن هيبقى في نبي من نسل إسماعيل. فاهم قصدي؟ كتعليق كده عشان تبقى المفاهيم مظبوطة يعني. والذي تأكدت فيه الوعود الإلهية كما في سفر التكوين 21:13 وابن الجارية أيضا سأجعله أمة لأنه نسل. وفي سفر التكوين 17:20 وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا 12 رئيسا يلد وأجعله أمة كبيرة. طيب خلينا نقرأ من تحريفات بولس دي ونخلص عندها. من تحريفات بولس: ولكن تمر الأيام ويأتي المسيح مولودا من عذراء ثم يبلغ رسالته، ولكن يندس في دعوتي أناس ما كانوا على صلة بالمسيح، ومن هؤلاء شاول الذي هو بولس. لقد كان شاول يمثل الحقد الأسود بين المسيحية وبين أتباع محمد الذي يأتي من نسل إسماعيل عليه السلام. مش فاهم بقى. مش كده، هو بولس كان زيه زي أي يهودي، كان اعترض على الفكرة اللي أكيد المسيح بلغها إن ملكوت السماوات ينزع منكم وتعطى لأمة تعمل أثمرة. لكن بني إسرائيل ما كانش عاجبهم الكلام ده، كانوا عاوزين بس النبوة تفضل في نسلهم هم. فبولس أكيد قطعا ولا شك كان بينتصر لهذه الفكرة إن القضية كلها فقط محصورة في نسل إسحاق، وبدأ بقى يشوه ويطمس الحقائق اللي بتقول إن إسماعيل له بركة وله أمة عظيمة ووعود إلهية وحاجات زي كده. النص ده انا علقت عليه ورديت عليه في المحاضرات بتاعت رسائل بولس، انه يقول في رساله غلاطي 4:30-31: ولكن ماذا يقول الكتاب؟ اطرد الجاريه وابنها، لانه لا يرث ابن الجاريه مع ابن الحره. اذا ايها الاخوه، لسنا اولاد جاريه بل اولاد الحره. فطبعا هو يقول هذا الكلام استهزاء، يعني على اساس احنا اولاد جاريه هم اولاد حره، وان اولاد الحره هم فقط اللي يورثوا. لكن في نصوص كثيرة جدا بتوضح ان لا، اسماعيل عليه السلام له ميراث وهكذا. من هنا نرى ان الحرب بين الصليبيين وبين المسلمين سجال من وقت ان كتب بولس رسالته الى اهل غلاطية. طبعا دي مبالغة، يعني بولس كانش فيه مسلمين اصلا على ايامه، وكانش لسه بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم اصلا، لكن هو امتداد يعني او بداية او حاجة زي كده. فهم يعتقدون أنهم من نسل إسحاق عليه السلام، وبهذا النسب إلى إسحاق فعلى رأيهم تكون لهم المواعيد ولهم الشريعة ولهم الملك. ولكن عندما نسير في استقراء النبوات سنرى أن هذا الكلام سيضرب به عرض الحائط. نبوة حبقوق دي نكمل فيها في مرة تانية. إيه؟ إزاي يا شخص؟ طب نكمل يعني ماشي. نبوة حبقوق الأذان: لا إله إلا الله محمد رسول الله. نأتي بعد موسى عليه السلام إلى حبقوق الذي يقول. طبعا في أصلا نص في غاية الأهمية بتاع شيلوه. نص ده أنا شرحته قبل كده في المحاضرات بتاعة مدخل إلى المسيحية وقراءة في الأناجيل الأربعة وأعمال الرسل، شرحته لما كنت بشرح أعمال الرسل. النص ده من النصوص اللي مفادها النبوة الخاتمة، ان النبوة هتفضل في نسل اولاد يعقوب عليه السلام. وبالمناسبة انا كنت قلت مرة قبل كده ان المقصود بالاسباط هم ابناء يعقوب عليه السلام ال 12 بما فيهم يوسف عليه السلام. لكن انا سمعت من الشيخ ياسر برهامي حفظه الله ان في خلاف على مين هم الاسباط عند اهل السنة والجماعة، وانه قال ان لو قلنا ان الاسباط هم قطعا الاسباط دول انبياء، بس مين بقى المقصود بالاسباط دول؟ الاسباط دول هم ال 12 ابن بتوع يعقوب عليه السلام، ابناء يعقوب عليه السلام. قال لك ان اخوه يوسف ما كانوش كويسين، وده واضح خالص. والشيخ ياسر البرهامي قال ان كان فيهم الاربع خصال بتوع المنافقين، ان هم اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا تمن خان، واذا خاصم فجر. وطبعا اللي يتامل في سوره يوسف ساجد ان هذا منطبق، ان لغايه حتى لما ما علينا، مش مهم التفصيل. فالشيخ ياسر البرهامي يقول ان الاولى ان الاسباط المقصود بيهم أنبياء بني إسرائيل من نسل يعقوب عليه السلام، وأن هذا قال به علماء. وده المعنى أنا وجدته فعلا معنى أرجح وأفضل، لأن الثابت من القرآن الكريم والواضح أن إخوة يوسف عليه السلام ما كانوش قد كده، بغض النظر تابوا ولا مش تابوا، وما عشان تابوا يبقوا أنبياء؟ مش ما هو ده محتاج دليل ان في اصل معين ثابت عندنا ان هم كانوا بيكذبوا وكانوا خاينين، ودي صفات ما يعني ما ينفعش تبقى في انبياء. مش انبياء الاول؟ ايوه ماشي، بس حتى لو هم ما كانوش انبياء قبل كده، قبل النبوه النبي لا يتصف بصفات. يعني هل ينفع سيدنا محمد كان يبقى كاذب قبل النبوه وبعدين هو بقى نبي فما بقاش يكذب؟ طب الناس هتصدقوا ازاي بعد كده؟ هو لازم يكون اصلا متصف باخلاق حميده علشان لما يبلغهم ان انا نبي ورسول ما يكونش في خلفيه في حياته تمنع ان الناس تتشكك. فهو ثبت عنهم ان هم كانوا خائنين للامانه، وثبت عنهم ان هم كانوا بيكذبوا. ما علينا، انا بعد ان استمعت الى هذا الراي ففضلته ووجدت ان هو اكثر وجاهه. إن أصباط هم أنبياء بني إسرائيل من نسل يعقوب عليه السلام. 12 يعني؟ لا مش 12 بالضرورة، داخل فيهم بقى إشعياء وإرمياء وكل وأنبياء بني إسرائيل دول اللي احنا ما نعرفهمش. اللي هم من نسل بقى ال 12 دول، من نسل ال 12 اولاد يعقوب عليه السلام. طيب ما علينا. المهم انا بقول الكلام ده ليه؟ لان النص بتاع شيلوه ده ولا شيلون يا عم، لا الانبياء اللي جم من نسل اولاد يعقوب او من نسل يعقوب بشكل عام، من ضمنهم اهو يوسف عليه السلام واحد. بعد كده مثلا اي نبي تاني من الانبياء بتوع بني اسرائيل اللي جم من نسل يعقوب وولاده، مش صعبه يعني. طيب أهو ده نص في التكوين 49:10، ده في وسط سياق كلام يعقوب عليه السلام. فين الكلام؟ أهو قعد يتكلم ودعا يعقوب بنيه وقال كذا كذا كذا، وقعد يقول على أولاده، يتكلم مع أولاده في كلام. وبعدين في الآخر لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى يأتي، حتى يأتي شيلون وله يكون خضوع شعوب. المفروض ان المسيح من نسل يهوذا، المفروض، لكن هنا النص بيقول لا يزول قضيب، اللي هو الصولجان او الدلالة على الملك والنبوة يعني، لا يزول حتى يأتي شيلون. فلما يأتي اللي هيحصل هيزول هيروح بقى الملك والنبوة من نسل يهوذا. ده نص مشكل غاية الاشكال. جبت عليه اقتباسات كثيرة، مش وقته ولا حتى أنا فاكر، لكن موجود له مسودة موجودة على المدونة وشرحتها ضمن المحاضرات بتاعت مدخل المسيحية وقراءة في الأناجيل وأعمال الرسل. لكن دي من النصوص اللي تدل على ختم النبوة، وكان المفترض أنه هو يجيبها لأنها في أسفار موسى الخمسة على أساس هي في التوراة قبل ما ينتقل إلى أسفار أنبياء تانيين يعني. طيب نأتي بعد موسى عليه السلام إلى حبقوق الذي يقول في سفره، سفر حبقوق الإصحاح 3 العدد 3-4، الله جاء من تيمان، ونشوف دي تيمان فين، والقدوس من جبل فاران، وطبعا خلاص عرفنا فاران دي فين، الأرض التي سكنها إسماعيل عليه السلام. جلاله غطى السماوات والأرض، امتلأت من تسبيحه، وكان لمعان كالنور، له من يده شعاع وهناك استتار قدرتي. إن هذه النبوة التي قالها حبقوق إنما تشير إلى مكة المكرمة، فقوله الله جاء من تيمان تشير إلى بلد في جنوب شرقي تبوك قرب من المدينة المنورة، وقوله القدوس من جبل فاران إنما هي إشارة إلى مكة المكرمة. طبعا الكلام ده بقى بيحتاج شوية بحث بسيط في ان انت تشوف خرائط قديمة او حاجات زي كده وتطلع الكلام ده موجود فين، بسيط مش هيحتاج مجهود كبير يعني. وحينما يقول جلاله غطى السماوات، ماذا تعني هذه العبارة؟ اننا في هذه الليلة حينما استمعنا الى اذان العشاء فقد توقفنا عن الحديث وتابعنا المؤذن، اذن هي صيحات الله. طبعا بغض النظر بقى هو خيال واسع زي حالاتي، بس مش مشكلة يعني. هو الأهم بالنسبة للنصارى إن أنت تثبت إن في وحي من جهة بلاد العرب، ده نص أصلا بيقول كده، لأن هو عاوز يعمل حصر للوحي في نسل إسحاق عليه السلام، ومعروف إن إسماعيل هو اللي راح ناحية بلاد العرب. فلو في أي نصوص بتشير إن هيبقى في نبي في جبال فاران أو تيمان أو مش عارف مين الأماكن التي سكنها قيدار أو أيا كان أي حاجة تخص جزيرة العرب، يبقى ده ما ينفعش ينكر أن يبقى كده مسألة إسماعيل عليه السلام نبي ومن نسله نبي، ده متحقق أو ضمني في معاني هذه النصوص. إيه؟ ايوه، هو ايه المشكله؟ او حتى سيدنا اسماعيل هو اول من تكلم بالعربيه، وايا كان مش قضيه يعني. هو لكن من ظاهر النصوص ان لا، اسماعيل عليه السلام هو اول من سكن هذه الاراضي، دي ظاهر النصوص الشرعيه، وان هي كانت صحراء قاحله ما فيهاش لا زرع ولا ماء، وان ابراهيم عليه السلام دعا ان الناس تيجي وتسكن في هذه الارض وهكذا. فهو هو اللي بدا يسكن في المكان ده. طيب هنا اننا في هذه الليله كذا، اذا هي صيحات الله اكبر التي تتردد في الافاق في كل الارض، في كل الارض التي يسكنها المسلمون قلوا او كثروا. انها جلال الله الذي يغطي السماوات والارض. انها لا يمكن ان تشير الى كنيس اليهود الذي يستخدم البوق، ولا تشير الى كنيسه النصارى التي تستخدم الجرس، ولكنها تشير الى مئذنه المسجد حيث يعلوها المؤذن ليشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وليعلن لكافه الناس وليعلن للناس كافة الله أكبر، حتى إذا ما أقيمت الصلاة قام المسلمون خاشعين لله يسبحون ويكبرون ويسجدون بجباههم على الأرض تعظيما لله. ولا يحدث شيء من هذا لا في كنيسة اليهود ولا في كنيسة النصارى، فلا تمتلئ الأرض بتسبيح الله إلا في صلاة المسلمين، بل وفي غير صلاتهم فهم دائما أهل التسبيح والتحميد. وأما قوله وكان لمعان كالنور له من يده شعاع، وهناك استتار قدرته، فما أعظم وما أمجد أن يرفع القرآن عليا ففيه النعمة. طبعا ده ممكن تفسير أوفر شوية، ده من وجهة نظري أنا. أقر وأعترف إن في كتير من الناس اللي بيشتغلوا في موضوع نبوات عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيبالغوا جدا جدا في تفسير كل كلمة وكل حرف، يعني الموضوع برضو لازم تراعي إن برضو في تحريف وفي كذا. يعني ما يعني صعب، ما هو ده بيخلي النصراني يقول لك بقى انتوا متناقضين مع بعض. فعلشان كده انا افضل ان يكون في مسألة النبوات جمع المعاني العامة الواضحة البينة، وانا على يقين تام ان النبوات عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم على أيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت أوضح وأصرح وأقوى بكثير جدا جدا. ويعني أنت بقى قارن هذه المسألة، النص المسوري يرجع للقرن الكام، وكان الكلام ده قبل البعثة ولا بعد البعثة، ولا الموضوع ده أصلا له علاقة إن اليهود في زمن معين راحوا قالوا إحنا لازم نوحد النص ولازم نظبط النص، وهل ده له علاقة ولا لأ؟ ده بقى خيالي انا الواسع. لكن انا اقصد ان صعب جدا ان انت تلاقي نسخ قديمة من العهد القديم، سفر اشعياء ومخطوطات قمران، لكن المخطوطات دي ايضا واضح جدا فيها بشارات بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم اوضح من اللي احنا بنقراه دلوقتي. وكان في بحث هو ذا عبدي الذي اعضده مختار الذي سرت به نفسي، لان المقطع ده من سفر اشعياء، ده اقتبسه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وموجود في صحيح البخاري، وكان بيسال تقريبا عن صفه النبي محمد صلى الله عليه وسلم في التوراه وحاجه زي كده، فراح اقتبس كلامه. بحسب ما انا اتذكر في اخ باحث في هذا الموضوع، وانا كنت شيرته على صفحتي على الفيسبوك قبل كده، انه في روايات فيها كلمه احمد، عبدي احمد او كذا. فالأخ ده بحث في أقدم المخطوطات، وجد إن الكلمة العبرية اللي تترجم كذا حروفها متشابهة جدا من كلمة أحمد، هي نفس الحروف بس حرف كذا يترسم كده أو كده أو كده. أنا طبعا مش أهل تخصص في العبرية، قلت الأخ أحمد سبيع البحث ده يستحق الاطلاع والقراءة، قول لي رأيك فعلا الأمر ده واضح يعني ممكن، لان هو جايب صور من مخطوطات قمران وصور من النص الماسوري، وموضح ان مخطوطات قمران بشكل عام ممكن الحروف دي يتم اللخبطه فيها فالكلمه تتحول من كده لكده. قال لي البحث فعلا في وجاهه، وانا ايضا معتقد ان البحث في وجاهه. هو ايه اللي حرك فكره البحث؟ ان في اقتباسات من كتب المسلمين، ايه هي صفه النبي محمد صلى الله عليه وسلم في التوراه، راحوا مقتبسين الكلام اللي موجود في إشعياء مع فارق انه اوضح وابين بكثير جدا من اللي احنا بنقراه دلوقتي. فالاخ وجد ان في رواية منهم بتقول عبدي احمد او حاجة زي كده. فين احمد دي؟ مش موجودة. فراح دور في العبري، وجد ان الكلمة اللي مترجمة تقريبا أعضدها أو كذا حاجة مش فاكر أنهي كلمة، في بس فرق في حرفين تقريبا، زي ما احنا بنقول مثلا في اليوناني، أو ده موجود في تقريبا الدالت مش عارف تترسم ازاي كده، والريش مش عارف تترسم كده، حاجة زي كده يعني، حرفين شبه بعض جدا، واحدة أطول من ناحية وأكثر من ناحية، فممكن جدا إن الحرفين يحصل ما بينهم إيه اختلاف، خصوصا إن قبل النص الماسوري ما كانش فيه ضوابط محددة للنسخ وحاجات زي كده. فأنا ده كل ده تعليق على إيه، إن في إخوة بيأفوروا في تفسير النصوص، وأنا أعتقد إن في زمننا الحالي ما يصحش إن في فقرة مثلا بالكامل أقعد أدقق على حرف حرف كلمة كلمة وأقعد أطلع منها معاني وكذا. المعاني المجملة الواضحة الثابتة ناخدها كده إجمالا. ساعتها ما كانتش التوراة مترجمة عربي، لكن كان في ناس تعرف عبري وتترجم، ايه المشكلة يعني؟ اذا كان ايه، او كان في ناس من اليهود اسلم، يعني مش صعب ان انت تعرف التوراة كان فيها ايه. وقصص مشهورة جدا، ان في مسألة الرجم قالوا انتوا بتجدوا حكم الزاني ايه، راح مغطيها ولا مش عارف مين، فراح عبد الله بن سلام قال له فيها الرجم وشيل ايه. طب يبقى كان في حد يعرف ويعرف اللي في التوراة وهكذا، مش صعب يعني. طيب هنا نبوة داود، الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار، او ايه مسارة دي ايه، المفروض هو قد صار رأس الزاوية. طيب النص ده انا شرحته برضو في المحاضرات بتاعة مدخل المسيحية وقراءة في الأناجيل وأعمال الرسل، إن دي من ضمن النصوص الواضحة جدا جدا إن النبوة ستنزع من اليهود وتعطى لأمة أخرى. وفي نصوص كثيرة جدا في العهد القديم بالمعنى ده، إن اليهود وحشين، اليهود بيعصوا ربنا، اليهود ما بيسمعوش الكلام، ربنا هيغضهم بأمة تانية ما كانش عندها نبوة قبل كده. ده وجه الإغاظة. احنا اهل كتاب من زمان، اهل كتاب من زمان، اهل نبوة من زمان، والانبياء بيعلمونا وكذا وكذا، تيجي أمة من اول مرة يبعث فيها نبي ويتعلموا العلم يبقوا احسن مننا ويبقى هم اعظم أمة وهكذا، فاهم ازاي؟ ما دي من ضمن الحقد اللي على اليهود، اللي عند اليهود تجاهنا او تجاه العرب بشكل عام، النظريه دي ان هم، وده سبب اصلا رفضهم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ان هم كانوا شايفين ان امتهم كانت هي اللي تستحق ان يبعث فيها النبي الخاتم. طيب اللي هو في سوره البقره، بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، اللي هم لا انتوا عاوزين من بني اسرائيل، ربنا اختار من العرب، او اما زكم انتوا اختاروا. طيب هنا في المزمور 118 22 23، الحجر الذي رفضه البناؤون قد صار راس الزاويه من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في عيوننا. بغض النظر هو هيشرح ايه، انا بعتقد ان المقصود بالحجر الذي رفضه البناؤون هو اسماعيل عليه السلام، وهو قد صار رأس الزاوية في ابنه محمد صلى الله عليه وسلم، أو النسل يعني، إن هم رفضوه، ما هو خلاص مات، هيبقى رأس الزاوية إزاي؟ من نسله هيبقى رأس الزاوية، ده المقصود يعني. إن هذا يعني أن أنبياء بني إسرائيل على كثرتهم تشير إليهم الحجارة الكثيرة في بناء بيت الرب، أما الحجر الذي هو رأس الزاوية ويمسك البناء كله، وده في حديث شبهه يعني، إني بمثل الرجل بنى بيتا وأحسن بناه إلا موضع لبنة، فكانت الناس تفوت على البيت وتقول لو بس كان في اللبنة دي تكمل البناء وكان هيبقى جميل. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال أنا هذه اللبنة وأنا خاتم النبي. طيب أما الحجر الذي هو رأس الزاوية ويمسك البناء كله فهو وإن كان حجرا واحدا إلا أنه هو الأهم والأعظم أثرا في إقامة البناء وتماسكه. إنه يشير إلى محمد خاتم النبيين الذي بدونه لا ترتبط النبوات معا ولا يمكن أن تكون لا قيمة تذكر تماما، كما أنه بدون ذلك الحجر رأس الزاوية لا يكتمل البناء ولا يكون له قيمة. لقد كان هذا الأمر من قبل الرب. ربما يقول قائل إن هذا الكلام يشير إلى المسيح عليه السلام، ولكن المسيح قال موجها كلامه لبني إسرائيل في تنديد شديد. صحيح، ودي برضو من النصوص اللي فيها إشكالية. زي إيه؟ إيه انتوا بتقولوا المسيح هيطلع ابن مين؟ قالوا له ابن داود. راح قالوا له ازاي هيبقى ابن داود وداود نفسه بيقول عنه قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع عداك موطئا لقدميك، فازاي يبقى ابنه وهو بيقول انه ربه أو سيده يعني أعظم منه؟ فاليهود ما قدروش يردوا عليه، فهو وضع لهم إشكالية في فهمهم إن المسيا أو المسيح الخاتم النبي الرئيس الخاتم هيبقى من نسل داود عليه السلام. أنا علقت أكثر من تعليق على النص ده برضو في نفس المحاضرات، في كذا 8 محاضرات كده ورا بعض عن النص بتاع اللي هو اللي هو موجود في أعمال الرسل 13. بس عشان الإخوة يرجعوا للمحاضرات للي عايزين، اللي هو الموعد، كنت مسمي المحاضرات الموعد وقسم مش عارف مين حاجة زي كده، اللي هو في الإصحاح 13 في أعمال الرسل. ما علينا. فهنا المسيح بيقول في متى 21:43-44 بيقول قال لهم يسوع: أما قرأتم قط في الكتب الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية؟ من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا. لذلك أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره، ومن سقط على هذا الحجر يتردد ومن سقط هو عليه يسحكه. هنا النص ده موجود في الأناجيل الإزائية، لكن أنا جبت النصوص وجبت إن النص في إنجيل متى هو أقوى نص، إنه بيقول ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثمار. دي مش موجود في الأناجيل التانية. على الله بقى نصرني يقول لك ده من تحريف متى. ما علينا. لكن وبرضه وصف من سقط على هذا الحجر يتردد ومن سقط هو عليه يسحقه، بمعنى انت هجمت ومهزوم هو هجم عليك مهزوم، يعني ينتصر في اي حال من الاحوال. ايه اشكاليه انت شوف اصلا مفيش كلام مقنع. ان قول المسيح هنا: لذلك اقول لكم ان ملكوت الله ينزع منكم، يعني ان النبي الخاتم هو مش سيبك من مسألة النبي الخاتم بقى دلوقتي، إن النبوة هتنزع منهم وتبقى في أمة تانية، في أمة تانية غير بني إسرائيل. يعني أن النبي الخاتم الذي يرمز إليه هذا الحجر رأس الزاوية لن يكون من بني إسرائيل، وإنما يكون من أمة صالحة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله الواحد الأحد، إنها أمة العرب المسلمة. وأما قوله ومن سقط على هذا الحجر يتردد ومن سقط هو عليه يسحقه، فإنما يشير إلى قوة الإسلام وأن من يعاديه سوف يسحقه الله. وقد كان هذا مما سجله التاريخ، اللي هي من دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم الآية اللي بتقول إيه: ليظهره على الدين كله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. دي في سورة التوبة 33. وفي سورة الفتح: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. في الفتح 28. وفي سورة الصف 9: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الإظهار ده كنت علقت عليه في المحاضرات بتاع الشيعة، ده ضد التقية وضد الروايات اللي بتقول أنتم على دين من أذاعه أذله الله ومن كتم عزه الله والكلام الفاضي بتاعهم ده كله. لكن هنا الظهور بمعنى إيه؟ إن مهما حاول الكفار إن هم يطمسوا رسالته أو ينتصروا عليه أو يزيلوه أو كذا، ربنا هيظهر عليهم وينتصر عليهم وهكذا. ده أي منصف لو تأمل حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من البداية وإلى النهاية، إن لا يمكن يعني لا يمكن دي تكون كده قدرا صدفة إن الراجل ده محدش عارف ينتصر عليه ومحدش قدر يبيد دعوته، إنه أصلا بداية الدعوة في منتهى الضعف والوهن، وفي غزوة زي غزوة بدر وغيرها من المواقف كان ممكن الإسلام ينتهي تماما في الهجرة، وإن هم لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، وفي غزوة بدر انتهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، خلاص كل المسلمين هيموتوا وكان عددهم أكتر بكتير، ومع ذلك محدش عارف ينتصر رغم عليهم يعني على المسلمين على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، رغم ان عددهم كان دايما اقل وكان عتادهم وعدتهم كان دايما اقل في المستوى، ومع ذلك كانوا دايما بينتصروا. يحاربوا الروم والروم ما تعرفش تقضي عليهم، يحاربوا الفرس والفرس ما تعرفش ايه ده، ما كانوش ناس سوبر يعني، لا ده كله نصرة الله عز وجل لهذا الدين. فلازم يكون ده أمر يفهمه المسيحي ويفهمه كل غير مسلم، إن استمرار هذا الدين إلى اليوم وانتصاره بهذا الشكل وظهوره بهذا الشكل ده كان بقوة وإعانة من الله عز وجل. فده في معنى الكلام اللي هو من سقط على هذا الحجر يتردد ومن سقط هو عليه يسحق. شوف انت غزوة الاحزاب ولا غزوة الخندق ولا ايا كان، جم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم برضو انهزموا، هو راح عليهم انهزموا، ايا كان الحال انهزموا، غزوة خيبر راح عليهم في حصونهم وانهزموا، وهكذا كل ظرف كانوا بينهزموا. وسبحان الله اي هزيمة الحقت بالمسلمين بتجد زي غزوة احد، لان هم عصوا امر النبي محمد، ولو انه ما يتقالش انه المسلمين انهزموا لكن الكفار نالوا من المسلمين في اخر الغزو في اخر الحرب، لكن كان ليه؟ علشان عصوا امر النبي محمد. ده في حد ذاته لازم يكون له دلالة ان الرجل ده مؤيد من الله، اللي يأتمر بأمره وينتهي عن نواهيه هو ده اللي هيكسب وهو ده اللي هيفوز، اللي هيخالف أمره ربنا هيكتب عليه الذل والهوان. طيب، فإنما يشير إلى قوة الإسلام وإنما يعاديه سوف يسحقه الله، وقد كان هذا مما سجله التاريخ، حيث استطاعت قلة ضعيفة من العرب المسلمين أن تكتسح أعظم إمبراطوريتين قويتين في زمن ظهور الإسلام، أو هما القوتين العظيمتين بلغة عصرنا الحاضر. فقد قضى المسلمون الناشئون على الإمبراطورية الفارسية، عشان كده الشيعة بيكرهونا عشان هما أصلا مجوس، كما اقتطعوا، ما هو مؤسس الشيعة عبد الله بن سبأ المجوسي هو مؤسس الشيعة بلا خلاف، لكن هم مؤخرا علماء الشيعة بيحاولوا يقولوا عبد الله ابن سبأ ده شخصية خيالية المسلمين اخترعوها ومش عارف مين عشان يشبهونا بالنصارى وبولس ومش عارف مين، كلام فاضي، لكن ثابت في تاريخنا وفي تاريخهم عبد الله ابن سبأ المجوس عليه لعنة الله، فكانوا بيحبوا المجوس، وفي كتبهم مش عارف انت مين مسك الجمجمة انا كسرة انا ربنا حرم علي النار، ليه يا اخوي انت مين انت عشان مجوسي يعني، ما علينا، هم مش بيحبونا عشان احنا قضينا على امبراطورية فارس، ودي فيها اصلا نبوات فارس نطحة او نطحتان ثم لا فارس بعدها، خلاص تختفي ما بقاش في حاجة اسمها الامبراطورية الفارسية، لكن الروم اللي هو الغرب ما زال موجود الى الان. طيب، كما اقتطعوا من الامبراطورية الرومانية نصف املاكها التي كانت ارضا، والى اليوم احنا كان الامبراطورية الرومانية كانت كل حوض البحر الابيض المتوسط الا اماكن صغيرة الامبراطورية الفارسية، وكانوا بيقعدوا يحاربوا بعض، لكن الاكبر قوة كانت هي الروم. بعدين احنا عملنا ايه؟ رحنا واخدين منهم افريقيا تقريبا والغاية خالص تونس والجزائر، وخدنا منهم الجزيرة العربية وفلسطين، ودخلنا على اسيا وزحفنا عليهم في اسبانيا وكذا. ايه ده؟ كما اقتطع من الامبراطورية الرومانية نصف املاكها التي كانت ارضا كثيرة الخيرات. هم من زمان وهم بمسألة الاستعمار، مش استعمار بقى، دول استخراب، بيقعدوا ياخدوا مننا خيراتنا علشان ايه؟ تتصرف عليهم. هم محتلين العراق عشان كده، ياخدوا منها البترول والكلام ده، يعني عندهم من زمان الحوار ده. كما اقتطعوا من كذا نصف المملكه التي كانت ارضا كثيره الخيرات غنيه بالاموال والرجال. ان تنبؤ المسيح بهزيمه اعداء الاسلام هنا يتفق وما سبق ان قاله موسى، ويكون ان الانسان الذي لا يسمع لكلام الذي يتكلم به باسمي انا اطالبه. يعني من يخالف هذا النبي ربنا بيعاديه، يعني أي أن الله سبحانه وتعالى سينتقم منه. ماشي، نتوقف عند النبوة بتاع دانيال اللي أشهر نبوة في الكتاب المقدس على مستوى العالم كله، ونبوة نهاية الزمان ومش عارف مين وكام، وكل الناس بتفسر النبوة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.